قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. مناسبة هذا الحديث لما سبق ظاهر في أن الإنسان قد تغلبه هواه فلا يكون تابعا للشرع، فأعظم وسيلة لذلك أن يدرك فضل الله على ابن آدم فيرغب إلى الدعاء. وموضوع حديث أنس رضي الله عنه بيان فضل الله على ابن آدم عموما. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. هذا حديث قدسي. يا ابن آدم، وكلمة ابن آدم إذا أطلق يدخل فيه المسلم والكافر، قد جاء النداء بابن آدم في القرآن في مواضع: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يغوينكم الشيطان. وهنا قال: يا ابن آدم. فإن قال قائل: هل هذا مخصوص بالإنسان أو يدخل فيه الجان؟ الجواب أن الأصل في نداءات الرب تبارك وتعالى أنه يخاطب الإنسان، يخاطب ابن آدم، والجان إنما هم مخاطبون بهذا تبعا. مثل الآن لما نقول: يا ابن آدم، طيب ما قال يا بنات آدم؟ قال: يا ابن آدم، لأن بنات آدم مخاطبون بهذا الخطاب تبعا لابن آدم، ما دام لا يوجد دليل التخصيص. وهذه مسألة أصولية مذكورة في كتب الأصول، وهو أن الخطاب للذكور يدخل فيه الإناث تبعا، والخطاب للإنس يدخل فيه الجن تبعا ما لم يأتي دليل التخصيص. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال. تأملوا عظيم مغفرة الله عز وجل. العبد إذا قال يا رب فإن الله لا يرده، بل أشكل من هذا أن الله لا يرد دعاء المشركين إذا أخلصوا. مشرك وكافر إذا أخلص الله لا يرد دعاء. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن الله استجاب لهم، نعم، بدليل: فلما نجاهم إلى البر. إذن استجاب لهم. إبليس وهو عدو الله لما دعا الله ما رده الله، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعث. قال: إنك من المنظرين، لأن الله أكرم الأكرمين. ومن شأن الكريم أن لا يرد من قصده مخلصا. ما علامة الكريم؟ أنه لا يرد من قصده مخلصا، هذه علامة الكريم. وأكرم الأكرمين من؟ الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين. ولذلك قال: إنك ما دعوتني. ما هنا تأمل، ما قال إنك متى دعوتني، وإن كانت هي بمعنى ما، لكن قال ما دعوتني، يعني أي دعوة دعوت، ولو شيئا يسيرا، ولو زمنا عسيرا. إنك ما بمعنى يجوز أن تفسره بمعنى يعني كيفما دعوتني، أو بمعنى نوعا أو بمعنى يسيرا، المهم إن إنك ما دعوتني، ما دعوته. تأمل، هي ليست موصولة ولا هي مصدرية، ولكنها نكرة موصوفة. شيئا ما طلبته مني، إنك ما دعوتني ورجوتني، فيه إشارة إلى أهمية أن يكون مع الدعاء رجاء. فإن الدعاء باللفظ بدون رجاء القلب غير مقبول. ولهذا أيها الإخوة، جاء في الحديث إن الله لا يقبل دعاء رجل ساهٍ لاهٍ. لماذا قال لا يقبل دعاء رجل ساهٍ لاهٍ؟ لأنه لا يوجد رجاء. اللفظ اللسان يقول شيء والقلب خاوٍ عن الرجاء. لا بد مع الدعاء من الرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان، ما بمعنى الذي، على الذي كان منك ولا أبالي. لماذا لا يبالي؟ لأنه جل في علاه لا ينقصه مغفرة الذنوب للمذنبين، ولا يزيده تعذيبه للمذنبين. فلذلك إن غفر فإن ذلك لا ينقصه شيء، لذلك قال ولا أبالي حتى لو كان الذنب عظيما. حتى لو كان الذنب عظيم، تريد أن تتأكد أن الذنب عظيم، اسمع للنداء الذي بعده: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء يعني الجهة العليا من السماء، والعنان اسم يطلق على السحاب. لو بلغت ذنوبك سحاب السماء، تراكمت وتراكمت وتراكمت وتراكمت حتى أصبحت جبالا فوق جبال فوق جبال، ووصلت إلى السحب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أعالي السماء أي جهة العلو، ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم. فرق بين الأول والثاني، لأن الأول المقصود به دعاء المسألة، والثاني المقصود به دعاء المغفرة. والله جل في علاه لا يرد من دعاه، ولا يخيب من رجاه، ويغفر لمن ناداه، وهو الغفور الرحيم. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم. قد يقول قائل: أنا ذنوبي كثيرة، طيب وإذا دخلت في الإسلام ومت ماذا يصرح يحصل؟ اسمع إلى هذا النداء الثالث: يا ابن آدم إنك لو أتيتني، يعني مت الآن، بقراب الأرض خطايا. مقصود بقراب أي ما يقارب الأرض خطايا، يعني ذنب. بقراب الأرض أي بما يقارب الأرض، يعني بعدد تراب الأرض، بعدد حجم الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظمه، ما أكرمه، ما أغفره، ما أرحمه، ما أجوده، ما أفضله، ذو الفضل والجود والإحسان والكرم سبحانه وتعالى. وهذا النداء الأخير فيه دلالة على فضل التوحيد. فيا هنيا لمن رزقه الله التوحيد، لا إله إلا الله. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، إنسان عنده من الذنوب ما عنده، ثم دخل في الإسلام فمات، ذنوبه مقارب للأرض. قال الله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. وهذا شيء عظيم أيها الإخوة، وهذا النداء فيه دلالة على فضل التوحيد، وفيه دلالة على تبديل السيئات إلى الحسنات بعد الإسلام، لأنه قال: لأتيتك بقرابها، أي بمثلها، بما يقاربها مغفرة. ومصداقه في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا شيء عظيم أيها الإخوة. هذا الحديث كله يدل على فضل الله، يدل على جود الله، يدل على، يوضح كيف يتعامل الله مع ابن آدم بكل مغفرة، بكل رحمة، بكل جود، بكل إحسان. فيا ويح من يعرض عن ربه، يا ويح من يشرد على الله ولا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من أعجب ما يكون. الناس في الدنيا إذا أخطأوا في حق آبائهم وأمهاتهم، أب وأم، ثم يأتي ويقول: يا أبي سامحني، ما يسامح. مرة ثانية لا يسامح، مرة ثالثة لا يسامح، مرة رابعة لا يسامح. رب العالمين من أول مرة تقول: يا رب اغفر لي، يغفر. من أول مرة يغفر لك كل ما كان، كأن شيئا لم يكن. أين يمكن لإنسان، أين يمكن لإنسان أن يجد مثل هذه الرحمة ومثل هذه الرأفة؟ لا يمكن أن يجد، لأن الله هو الرؤوف الرحيم، هو الغفور الرحيم، هو الكريم الحميد سبحانه وتعالى. العجب، كل العجب ممن يعبد غير الله، يعبد إنسانا مثله، مخلوقا مثله، لا يقدر على أن يغفر له، ويترك الكريم الجواد سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على فضل الإسلام والإيمان، لأن وفيه دلالة على فضل العلم، لأن الإنسان بالعلم يدرك هذه الأمور. مهما كان ذنبك عظيما فإن مغفرة الله أعظم. لا تيأس ولا يدخل في قلبك الشيطان اليأس، مهما أذنبت استغفر، تب إلى الله عز وجل، ارجع إلى الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يريد منا شرط، شيء واحد أو اثنين. اثنين: أنيبوا إلى رب، هذه واحد، وأسلموا له، هذه الثانية، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هذه الثالثة. ولذلك قال العلماء: التوبة النصوح مبنى على ثلاثة أمور: الندم على ما فات، تندم على ما فات، وتتمنى أن لو لم يكن، والندم توبة. والثاني: العزم على ألا تعود، العزم على ألا تعود. والثالث: الإقلاع عنه مباشرة. فكلمة أنيبوا يعني الإقلاع، وأسلموا يعني العزم على عدم العود، واتبعوا هذا معناه الندم على ما سبق والتزام الشرع.